ما بيفهموش ما يعذروش ما هم ناس ما بيرحموش ما يقدروش ده طبع الناس مالك وهال الناس ده لكل مشكلة حل قالوا الشيطان وسواس على البشر بيدل نحكي الحكاية من أولها تسمعها مش هتمل نحكي الحكاية من أولها تسمعها مش هتمل صلي وسلم على الحبيب نحكي على راجل كسيب بعد ما تسمع الحكاية ما تقولش موضوع عجيب أنا شفت ناس بالشوم تاكل الحب اليوم ده أنا كنت شادد حيلي كانوا الصحاب بالكوم في الشدة ما في حد قال يقوم ورجع لي تاني القرش رجع الكلاب بتحوم وهنبدأ الحدوتة اسمعوا صح النوم وهنبدأ الحدوتة اسمعوا صح النوم بدأت حكايتي الجدع أول ما كبر أول ما فرعونه خطر في وشه الشنب جبت نشف وكمان تخن صوته أبوها عمل له الطاقة في يوم قبل ما تموته في الدنيا من بيعيش يا ناس بمزاجه وشروطه كل من له حبيب في يوم حبيب ويفوتو كل من له حبيب في يوم حبيب ويفوتو دورت له بيت فتاك والورس مش مكان لازم الفلوس علشان تخلص الأوراق تبفي ودور وتهان مثلا داك اللي كان افتكروا بالرحمن لو كنت له مشتاق ده واحد ملوش اخوات لا ولاد ولا حتى بنات بس امه كانت عايشة بتسنده بالدعوات استلم الميت فتان بقعد من اجل كشان وخد الفلوس واختفى وصرفها على اللذات حال امه كان من بعده ازاي ما تسألوش ماشية تدور في الشارع وسط الناس والوشوش ودموعها كانت على عينها زي ما بينشافوش ودموعها كانت على عينها زي ما بينشافوش خم قول كده ست شهور انسان خايف نزلت دموع عالخد تغلي ناس وتفور امه فقدت نظرها هتعيش في الضلمة مش النور امه فقدت نظرها هتعيش في الضلمة مش النور ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ما بيفهمش ما بيقصرش ما فترة طويلة مشتاق لحضنك يما ونفسي انا ادخل بيت العيلة امه قالت هسامحه ابني وهدا وجرحه بتطبطب على الخدود علشان افتكر ملامحه وادت له سيرتها يبيعها قالت له المصلحة اسمع مني فرحتي لما افرح بيك من بعد ما نظري خلاص راح مني هاتلك عربية تجيب لك رزق وسوق يا ضلام تأني بدعي لك صحة ومال راح بال وتعيش متأني وجابت له عروسة فعروسة يقول لا لا لا مش لازمني وجابت له عروسة فعروسة يقول لا لا لا مش لازمني شوفني قد حسن يا هلالا اتلم على الصحبة الدلدة دخان يشرخ في الصدر يكح الكل يقض اسمالدة كتب له عرف على مني وقالت ربنا معاه مش حل قالوا مليش عاد في العقد وكله قال انا ولا واحد كلا تاني يوم صحى كده منهم لقى نفسه ناس فعلا متجوز راح شد الحرمة وراح عالبيت ورجع ما تعرفش ان خلاص اتلوز البت عاشت في دور الرقة وحبة حبة وقالت له لأ مش هتلمسني اكتب لي شقة الام بصرخة تقول ضنايا وابنها بيقول لأ لأ كفاية يما دي مراتي بسببك متعاركة الليلة معايا هتسيب البيت الجميل وتروح تعيش في دار رعاية تسيب البيت الجميل وتروح تعيش في دار رعاية الام بتكتم الدموع الام بتداري والابن يقول يا ناس خلاص ده الحكم على الام اتحكى شد امه النار الرعاية وسبب نص الطريق قال لها روحي وكفاية انتي بتمشي ليه بالبطيء وسب امه تكمل طريقها مش الجاحد ومضايقها راح عالبيت وشاف مراته في سريره نايم عاشقها برع العشيق هيغزه قالت له له انا اديت له جسمي اطلع برا البيت يا كلب دي الشقه اتكتبت باسمي. اصل انت جوزي عرفي لكن ده جوزي رسمي. اصل انت جوزي عرفي لكن ده جوزي رسمي. مستحملاني مستحملاني وبجرح بتقولي تاني. مستحملاني مستحملاني مستحملاني ياما ومن غيرك بعاني. مستحملاني مستحملاني وانا فرحان وانا غرقان في احساني. مستحملاني مستحملاني وادعيلي ياما عند الحرم لما تدوبي. وادعيلي ياما انا عينك لو مش بتشوفي شبح الفل والامبراطور